شكله صام في زائف حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فين الصحاب اللي زمان كانوا في ايدينا بقى انتهم ما بقتش بتشوفوا معنينا عالغل سنين خاينين رايحين جايين علينا ابعدوا بعدوا بعدوا فينا اللي مكفينا زين الحبايب والقرايب كله بقى واللي بنكتر وش المحبة ده اللي خدعنا واللي بيحسدنا وفاكر دنيتنا دي على موقع دي جي كيمو.